Oh. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله. الله. الله أكبر. الله. يا هازم الأحزان يا الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله